صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. أمينة صباح الخير، ازيكم؟ انا نسيت اجيب النضارة، اجيب النضارة واجي. انا اقول برضو الكومنتس، مش اجيب النضارة بس ماشي ثواني، ونعم انت ولا عسل ربنا. اجيب النضارة واجي. اطمنكم عليا، ما انا حلو، انا حلو. العلم مش شغال بجد، العلم مش شغال ولا منكم والله. وانت كمان منور والله. ناير ناصر، ازيك يا امير هانم؟ ازيكم عاملين ايه؟ ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي. مفيش حاجة، أنا كويس أهو. في إيه؟ تقل اللبس؟ يا عم الجو حر النهاردة جدا، أنا مشغل التكييف. عاملين إيه؟ عليكم السلام، أخباركم إيه؟ أنا متشكر والله، متشكر والله. بس أنا تمام يعني، الموضوع مفيش حاجة يا جماعة يعني. الموضوع مش حاجة يعني بجديد. انتوا بس وحشيني كويس، والناس عايزة تطمن عليا. انا قلت اطمنكم عليا، انا قلت هطلع الساعة 12، طلعت واحدة بدل. معلش بقى اتأخرت شوية، ظروف بقى هندس، بس طلعت كويس. فانا دايما بتأخر، فاهم يعني؟ انا دايما بتأخر، فتلاقيني متأخر في كل حاجة كده يا جماعة. والله ما في حاجة على فكرة، أنا هفتح العيادة كمان تلات أربع أيام، مش قصة يعني، مش حوار، فما تقلقوش يعني. والله يعني هما الناس جم لقوا، أنا نسيت أكتم العقد، بس ختم كده من الشهر العقاري ماشي. قلت لهم هو ده الختم ده ماشي، فأنا حلو. الصلاة على وراسي عند حضرتي الحل؟ لا، ما هو راسي، طالما هو راسي ما عنديش حل يعني. طالما انا بورث المرض من ابويا ما عنديش حل، ما هو ده ورث. زي ما حضرتك ورثتي ذهب وفضه ومجوهرات، تورثي امراض، تورثي بقى صدع وراسي وعصبه وكل اللي انا قلته. عايزين ختم اثبات تاريخ على العقد بتاع العياده. عايز وشي لزلز. ازيك يا عبدو، اخبارك؟ وانت كمان منور حبيبي، راجل حر. بس والله الناس شايفه شغلها، والله الناس ما نقدرش ننكر الناس شايفه شغلها. انا احب الناس تشوف شغلها. ختم ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ختم الشهر العقاري. عارف انت اسمه ايه؟ الليمبي. لكن الشهر العقاري على العقد بتاع جدي. فالموضوع يعني بسيط. لا، ما هو انت ما تبقاش بقى تركز. تكميم المعده، ما هو ده سبب كل اللي احنا فيه والله. تكميم المعده حضرتك، الناس بتوع التكميم مش مصدقين اللي بيحصل، هيموتوا بقى. نقص الصفايح اتحسن على طول، 6 اسابيع، اقل من 6 اسابيع. بالله عليك الحل، انا مش عارف، وراسي مش وراسي يابا، هحله ازاي؟ طالما وراسي يا فراس مش هعرف احله ماشي. بس انا عمري ما سمعت ان الاعمى يولد اعمى، او الاخرس يولد اخرس، او انت فاهم قصدي؟ فما فيش ده، ده مش موجود. انت فاهم قصدي؟ يعني بلاش اقنعك بالهجس، يعني بلاش كلمة عامل وراسي دي، ده هو عامل فيها وراسي. لكن انت لو بصيت له من قريب هو مش وراسي ولا حاجة. اقول لك عامل وراسي، لا هو عامل فيها راجل يعني. نسكت احنا بقى ونضرب من تحت لتحت زي الاحلام دي. على فكرة يعني مفيش ضرب ولا حاجة يعني. مفيش ضرب. ازيك يا جورج؟ عامل ايه يا قلبي؟ ازيك يا سلوى؟ والنبي يا جماعة، الناس اللي برضو في حاجة عايز اقولها لكم، موضوع ان انا الجامعة ممكن ارجع لها تاني، ما انا عارف ان انا اعرف ارجع لها تاني، يعني ده قرار الفصل، ده قرار مؤقت يعني، بس انا مش عايز ارجع. فاهم؟ انا مش عايز ارجع، لان هم عايزين نرجع عشان خاطر يعني يتصرفوا معايا تصرفات تانية. فخلاص الفرصة مبقتش بتجيش مرتين يعني. انا عرضت ارجع في الاول، حطوا لي شروط يعني تعجيزية. وقالت لي انا بقى شايل التحركات، تحركات ايه؟ انا قاعد معاكم في البلد اهو متنيل بنيله من ساعه الكورونا، ما حدش اتحرك جاتكم نيله. تحركات ايه وزفت ايه؟ يقول لك الختم في الدرج، الختم. وانت كمان يا اسراء. فيعني مفيش حد يا ابني بيورث حاجه من ابوه وامه مرض يا ابني، يبقى ظلمتهم وظلمت نفسك. والله كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. هو بص دايما نقول ايه؟ احنا دايما نقول احنا كنا متعودين واحنا صغيرين يقول لك ايه؟ بص تنور الفانوس كده، بص شفت منور ازاي؟ بص اهو كده. كنت بتقول وحوي يا وحوي اياحة، اياحة بقى. عرفت اياحة يعني ايه؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ما عدا ثلاث فئات دول لن يرى عملك. ربنا ينصرك يا دكتور. كله الخيط، طالما الخيط في الدرج خلاص. ايوه اصل عشان بص اقول لك على حاجه، لو احنا لو حد هيطلع يقول والوزاره استجابت لي، طب الوزاره اما تفتح العياده هتبقى استجابت لك ازاي؟ يا ولد يا واد يا واد. الله العظيم يعني فاهم. بص يا ابني الفانوس ده خطير، الفانوس ده خطير يعني، حاجة عظمة على عظمة على عظمة. بص فانوس ايه؟ لا كله اللي وحوي يا وحوي اياحة. لازم كلنا نقول اياحة بس. فموضوع ان انا يعني حد هيتمطع ويقول انا قفلت لضياع العوض العياده، لا بلاش تكبر منك او توسع خلاص. طبعا الوزاره شد حيلها زياده حبتين، معرفش امسح الكاميرا طالع فيها ايه كده احسن. الله يا ابني انت فيك الخير. نمسح اللي فوق بقى كمان، نمسح بقى اللي تحت. العوافي، العوافي يا رانيا، خطير الفانوس. انت فاكر عشان الندوة؟ لا هو انا كده كده خلاص، الوزارة بيقول لك ان انت بتنتشر بسرعة. طب انت ده مش سبب قلعة تقول ان الراجل ده يعني ظاهرة؟ يعني بدل ما تقول انت بتتريق تقول يرشح لنوبل، هي نوبل هتستناك انت ترشحني؟ يعني نوبل هتستناك انت ترشحني انا؟ طب يا ريت انت ترشحني يعني، انت عارف لو انت اللي هترشحني انا موافق يعني، اقعد اتكلم انا وانت يعني. لا ما رمضان على الابواب يعني فاهم، لازم يكون في ذكرى. بص السنه الجديده بدات بوفاه ابويا، فلازم يكون كل مناسبه ليها ذكرى فاهم، يعني حياتك تكون محفوره بالذكريات. والله بص اقول لك على حاجه، انا ما كنتش مستني ان الموضوع ده عايا، هو ما حدش بيتفرج عليه اصلا يعني، على اليوتيوب عامل 200 فيو، ما اعرفش بقى بيقولوا في اماكن تانية. انا مش عايز احطه ترند يعني، انا كنت ممكن ارد بس انا مش لاقي حاجه ارد عليها، اصل كل الكلام صح يعني، كل الكلام صح. اسمي بالكامل ده هو جاب لي ورقه فصلي من الجامعه، انا ما كانش معايا الورقه دي يعني، المحاسب القانوني كنت بدور على الورقه دي بقالي سنتين عشان اقدمها للضرايب عشان بس ما يحطوش مرتب الجامعه في البتاع، فهو الحمد لله جاب لنا. هو دور المحاسب بقى عاملها بقى سكرين شوت يعني، هو كده جاب البتاع فخلاص. انا كنت بدور على الورقه دي من زمان والله. بيقول لك بيقول لك ده هيرشح لنوبل، سؤال الدكتور الوسيم الصراحه. مش عارف هو مين اللي ملل، هل الاعداد اللي قال له الكلام ده ولا مش عارف الصراحه. اللي يكشف. بص هقول لك على حاجه، انا مش عارف هو زق ازاي ولا مين اللي زقه يا عيني، واخد بالك؟ وبعدين هو كتب اسمي عشان يركب ترند يعني، هو انا قعدت اقول مش هرد عشان ما احطوش ترند والله العظيم يعني. انا برضو اصل هي مش اول مره يعني، الناس اما بيقولوا لي طب انت محمود سعد ما رحتلوش ليه؟ طب انا يا جماعه اديني رفضت. هو انت مالك عملت زي الفيلم بتاع اسمه ايه ده، طير انت، ما كان عامل فيها كبير قوي. اما قال له يو نو تو ماتش، وقام ضربه بالنار. طب مرات الكبير كانت عايزه تهرب ومش عارف ايه يعني. طب ليه رفضت الاستشاره؟ يا ستي كتر خيرك والله، بس رفضت ان انا اطلع في الانترفيو، مالوش لازمه بقى تطلع تبجح فيا بقى، مالوش لازمه. مشكك فيا الاول ايه يا استاذه ايناس؟ انت مش فاهمه حاجه والله. بص اقول لك على حاجه، اتهزوا مفيهاش كلام، وده حاجه كويسه، اصل معنى ما ينفعش الموضوع يعدي سموث كده، لازم يعدي بضجه، فاهم؟ وبدل ما انت كل شويه بقى تقول لي انا بستنجد بالوزاره، يا عم تعالى ما تستنجدش بالوزاره يعني، ما تستنجدش بالوزاره، هات الوزاره يعني الوزاره نطلع نتكلم، بدل ما بتقول انت عايز حد يناظرني. طب انا موافق حد يناظرني، بس قول لي مين اللي عايز يناظرني. انا موافق بس انت هتقول له انا هجيب لك دي على عوضي. خلاص الحمد لله بقى، انا النهارده معروف بقى اسمي وسني ووظيفتي ومغسول ونيله، فاهم؟ موافق على كل الكلام الحلو ده، والعياده مقفوله، انا اهلاوي وبتاع وبتاع، والناس بتجيلك ومئات من العيانين، وبينتشر زي النار في الهشيم. انتشاري ده ما ادكش مساحه في دماغك ان انا الصح يا ابني، ان انا الحق الوحيد، ويقول لك وناس تانية عاملينه. طب ما حدش حاربهم، ليش معنى انا الوحيد اللي بتحارب؟ طيب انا الوحيد اللي بتحارب يعني ليه يعني؟ برضو ما جالكش ده التهاب اللثه ازاي مع النظام يعني؟ يعني ايه الالتهاب اللثه مع النظام لو سمحت؟ انا مش رد على الاسئله دي. انت مزوق يا ابني، انت مزوق من حد. اياحة. اي حد يكلمك قول له اياحة. يا عم انا موافق والله العظيم اناظر، هو ما قالوليش كده، وبعدين هو ما كلمنيش هو اصلا. هم قالوا لي بص والله العظيم قالوا كده، قالوا ايه؟ قالوا انا اصلا هو ما كلمتني قالت لي ايه؟ بتقول لي هنعمل عنوان، هنعمل فقره، هنقول ايه عنوان الندوه؟ عنوان قصدي الفقره، هل التغذيه ليها علاقه بالمرض؟ فانا الصراحه ضحكت يعني، قلت لها يا بنتي احنا عدينا الحته دي، احنا ممكن نقول ايه؟ ايه الامراض اللي اتعالجت؟ مش التغذيه ليها علاقه بالمرض، هي التغذيه هي المرض اصلا، يعني التغذيه هي المرض، وده اللي انا عايز اقوله يعني فاهم. فبقول لا احنا عدينا المرحله دي. فقالت لي لا ده احنا هنجيب دكتور اسمه نادي هيقول ان السكر مش مضر. فقلت لها هتجيبي ايه؟ انت ما قلتليش ان انت هتجيبي حد. قالت لي لا هجيب حد يقول ان السكر مش مضر. قلت لها انت هتجيبي حد اسمه ايه بقى؟ قالت لي اسمه ناجي. قلت لها ناجي ايه؟ قالت لي مش عارفه. قلت لها يعني انت مش عارفه ايه اسمه؟ وعايز اجيبه يقعد معايا. طب هيقول ايه بقى ناجي؟ ان السكر مش مضر؟ طب انا بقول السكر مفيد. يعني انت عايزه تجيبيني تحتاجي بكلام ناجي؟ يعني تصدقي على كلامي من ناجي؟ طب بذمتك ده كلام كلامي يضحك يعني، والله العظيم مهزله يعني مهزله. ايوه طبعا عنده فيروس سي ده مخلص عليه على طول. امر الغلق المخالفه اللي انا عاملها ان انا ورقي ناقص. هذه المخالفه. لحين اكتمال الورق، تغلق لحين اكتمال الورق. مع ان العقد القديم كان فيه البتاع ده، بس قال لك كان فيه اسم اخوك. يا عم هتحارب مين؟ والله ما يعرفوا يحاربوني اصلا، ولا حتى يجيبوا حد يناظرني، انا مش فارق معايا حد يناظرني موافق. يعني انا موافق حد يناظرني، يجي يقول لي يجي يناظرني، ويجيب حالاته ويقف ويتكلم، ما عنديش مشكله اصلا. لا مش هعبر عن فكري، هو خلاص احنا ما بنعبرش عن فكر النهارده، ده تجربه وطبقت وتطبقها على الارض الواقع. معرفش يقول لك ناجي هيتكلم يقول لك السكر مش مضر. ايه احنا ناقصين عبط؟ احنا مش ناقصين عبط يعني. عايز حد يناظرني موافق يعني، قول لي هيجي فلان دكتور فلان الفلاني استاذ دكتور في الحته الفلانيه. قول لي فلان الفلاني اطلع في مش عارف ليه. هيقعدوا يناظروك وموافق، يبقى في لجنه، بس يبقى في حد يحكم المناظره بقى. يعني مش هتبقى لجنه علميه اثنين جنبين هيتناظروا؟ مش بقى يبقى في لجنه علميه تناظر، ولا انت اللي هتحكم المناظره؟ هي ناقصه بقى هطل. الله، وكل واحد معاه اعداديه هيقعد يقول يا نظرك. يقول لك احنا معروف ان الخضار كلنا طول عمرنا عارفين، ما انت اعداديه يلا. الله، طول عمرك عارف ان الخضار، ما انت عشان كده مرمي في الرعايه يا. حضرتك عملت الالعن، عملت تجربك على البشر مش على الفيرانون. البشر النتيجه كانت ايجابيه، الحمد لله تطبيقها كان بالايجاب. انا ما عملتش تجارب، انا شلتك من التجربه. بارانويا، انا عايز انا بقى بناشد الدوله ان انا عايز اتعالج من البارانويا. انا عندي بارانويا، انا موافق ان انا اتعالج من البارانويا، ده انا معترف بيها الصراحه. الراجل عنده حق. بسبوسه غليت يا جماعه، لازم الطيبات تبقى غاليه يا جماعه. الله، احنا قلنا في خمسه اساسيين، ما توجعوليش دماغي بقى. بشوفك بالسكو ده واوقفك. خلاص بقى. انا بص انا اقول لك على حاجه، موضوع ان انت بقى دلوقتي بقيت متلاحظ ومتراقب بقى موضوع صعب عليا انا شخصيا، يعني انت فاهم. كان هيفاجئوني بقى وهم داخلين عليا بقى الشلاوله يناظرني. اقعد بقى كلمني اصلا كلمني. هو عايز يعمل هيصه، عايز يعمل هيصه، بس انا ما كنتش عارف ان هو عايز يركب الترند بسرعه كده. يعني انت فاهم؟ يعني طب انت اصلا بعد ال ال ال الكلام ده، يعني بعد انت الكلام اللي انت نشرته ده وقلته ان انا مفصول وان انت مش عارف ايه وبتاع والكلام ده، موافق؟ كنت عايز تحطني اصلا في البرنامج ليه؟ عامل لي كمين حضرتك مثلا؟ يعني انا هتفاجئ بقى، هتدخلني فتقعدني فتفاجئ بقى حضرتك يعني؟ لا يعني يعني لازم تكون انت واضح وفاهم حاجه. لا، هو انت ينفع عادل امام رامز جلال يجيبه في البرنامج بتاعه؟ عمرها ما تحصل. ده عادل امام يجيبه نصين، يعني عادل امام يجيبه نصين، انت فاهم؟ يعني رامز جلال جاب محمد رمضان لكن ما يعرفش يجيب عادل امام، يعني يا ابني فشخه. فما ينفعش انا تجيبني وتقول لي هتعمل لي سيشن عن البارانويا. انا عايز حد يعالجني من البارانويا. انا متوجه انا دلوقتي ما استفزتوش يا ابني والله. الله هو انا غلطان اما اقول انا هتقول اتكلموا في ايه؟ الله مش من حقي يبقى في سكريبت. هو انا مش هطلع قدام الكاميرا ولا انت عامل فيها مقلب؟ يعني انت عايز تطلعني ومفصول والله العظيم ومراتي الكبير كانت هتهرب مش عارف منين. لا يو نو تو ماتش فاهم فاضربه بالنار بقى. لا كده تدخل في حياتي الشخصيه. لا انا عايز اوصلك لحاجه دلوقتي. لا انا راجل صاحب درجه علميه وكنت بشرف على رسائل يعني بشرف على ماجستيرات ودكتورات. فيعني ان انت يعني انت عايز تدور لي على ثغره؟ لا يبقى انت كده وقعت في مطب ملوش لازمه يعني فاهم. انا مش طبيب، انا اسمي الدكتور، اسم البروفيسور، وده لقبي الاصلي يعني. لما يتقال عليا بره كده يتقال عليا كده انت فاهم. فما بيجيش حد عادي يقيم انت فاهم القصه ولا مش فاهم الموضوع. فيعني انا تحتيه يعني واشرفت على ناس اكبر مني في السن حضرتك يعني من وانا عندي 32 سنه بشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه. ماجستير ودكتوراه فاهم. انت بقى ما تعرفش حاجه في الكلام ده اصلا ولا تعرف طبيب فرق طبيب من الدكتور من البروفيسور. ما تعرفش انت الكلام ده فرق من بعض الدرجات دي انت فاهم القصه. فممكن نفهمك لو انت عايز تفهم خلاص. لكن تطلع تهبهب؟ لا تهوهو لا ملوش لازمه. احنا ناس محترمين وناس نحب بتوع الرعايه دول يا جدع. انت شالوا مصر دي مرتين، مره في 2011 ومره في الكورونا. احنا اللي شلنا مصر 2011، مصر كلها استخبت ما عدا احنا. احنا اللي شلنا الليله والله العظيم، وترفع علينا الالي واتخطف مننا ناس وعندنا الماتيريال دي موجوده في 2011 اللي الناس كلها استخبت. احنا كنا قاعدين بنشتغل وقت ما يعني الناس كانت بتترمى في الارض يعني فاهم. 25 يناير و 28 يناير انا كنت اكبر واحد في نبطشي في الدمرداش كلها. تخيل حضرتك، تخيل سعادتك، اشرفت بقى على كميه يعني حالات طارئة وحالات كريتيكال في ايام 2011 اللي كانش فيها بقى امن ولا فيها حاجه خالص فاهم. وفي الكورونا برضو الناس استخبت، واللي قعدوا بتوع الرعايه واللي ضحوا بنفسهم بتوع الرعايه واللي مات منهم ناس بتوع الرعايه انت فاهم القصه. اللي قال لك هي دول اللي هيعالجوا البشريه. انت يا كريم عايز تفشخوا؟ ما يعني فشخوا يا عم مفيش مشكله. احنا اللي شلنا البلد دي كله استخبى يا معلم، واخد بالك؟ سيد بتاع الخضار. والله العظيم يعني 2011 دي انا كنت لسه مدرس مساعد يعني. انا خدت الدكتوراه بعد الثوره بثلاث اربع سنين. دكتوراه هو ما يعرفش كلمه الدكتوراه دي معناها ايه. الام دي اللي اتحط قبلها دال دي قد كده كبيره كده، مش الطه دي طبيب بقى اللي هو ايه زي الدكتور اللي بيطهر كده في الوحده فاهم، غير الدكتور بقى. فانا استشاري هو ده ردي. فلا انا بوضح بس اصل انا هفهمك يعني واضح يعني. موضوع ان انت تاخد فكره عامه عن اللي قدامك من مواقفه. فانت تاريخك مش بعيد يعني، انت من خمس سنين زي النهارده كنت في السجن اصلا كنت في السجن. بلاش بقى يعني بلاش الواحد يفتح في الكلام ده يعني بلاش. كنت في السجن عشان برضو جيت تقول كلام اللي خبط في ناس. تخيل يعني انت جيت تعرض خبطت. فيعني ملوش لازمه. ليه ليه ليه الصراحه ملوش والله. فاهم. ف ابسط حاجه انا حطيت لينك، بس لينك لبحث من اللي انا مشرف عليهم على التغذيه في مريض الرعايه، بس هو بس مش هقول لكم بتكلم في التغذيه، بتكلم في العلم، بتكلم مش عارف هو او غيره. اصل خلي بالك انت، خلي بالك الموضوع اصله ده زقه ورا زقه. بس حلو. والله انا مش في كلام، في كومنتس كده ما بفهمهاش صراحه، فمش هعرف ارد عليها. والله بص، الادويه، موضوع الادويه بقى، واحنا كلنا فاهمين وكلنا عارفين وكلنا اتربينا احنا الكلام ده. انا هنا انت النهارده بقيت عارف جسمك بيشتكي ازاي واشتكي من ايه، عرفت ايه اللي مناسب ليك وايه اللي مش مناسب ليك، عرفت ان مش الاكل ثلاث وجبات، وان الوجبات دي بصوره معينه، وان انت جسمك محتاج كالوريز وسعرات. لا، انت حاجات اكبر من كده. انت جسمك ده زي ما بيستفاد من نور الاكل بيتضر برضه، وزي ما بتدي له انت معطيات هو محتاج لها، انت في نفس الوقت بتدي له حاجات تضايقه. تمام. فلازم تفهمه. ده انا، ده وظيفتي انا، ده اتكلم اوقف لك ده وما اوقفش ده، وبقى ده احنا حرين مع بعض. مصلحتك في الاول وفي الاخر. طب النهارده شركات الدواء مش لاقيه الماتيريال اللي تشتغل بيها، في ادويه مش موجوده في السوق، هنعمل ايه؟ هنستنى اللي بره يعلمونا؟ طب احنا سبقناهم. انا بقول لك انا سبقتهم، انا حر، وانا عشان كده انا ما اعترضتش على الكلام اللي قاله، مش هرد عليه اصلا. كل الكلام انا موافق عليه اصلا، ان انا ما رفضت اطلع، ان انا انفصلت من الجامعه، ان تخصصي ما فيهوش تغذيه، ان كل الكلام ده انا موافق عليه، ما عنديش اعتراض. اسمي ضياء الدين شلبي محمد العوضي، برضه موافق عليه. كل الكلام مش ما عنديش اعتراض. ان دكتور وسيم برضه ما عنديش اعتراض، انا ما عنديش مشكله خالص في كل الكلام اللي قاله نهائي اصلا. بس لكن هو حد عايز يركب ترند؟ اه طبعا حد عايز يركب ترند. مش هديله الفرصة برضه، مش هجيب سيرته يعني. سمير ترتر هو سمير ترتر، لن هو سمير ترتر ايا يعني كان الشخص. انا ما بشخصنش الموضوع خالص. انا والله اقسم بالله ما عندي مشكلة مع اشخاص اصلا، ولا فارق معايا حد. ان انا يعني هزعل من شخص بعينه ليه؟ لا لا لا لا، ده ابسطهم يعني. ايوه خلاص، حققنا نتائج بره مصر خلاص حققنا والله، وجوه مصر الحمد لله حققنا نتائج، والناس قاموا بالواجب بقى في الكومنتس. انا شفت بقى الحمد لله يعني، ما عدا بقى الناس اللي هم اتضروا مني، في ناس اتضرت مني برضو كتير يعني. في ناس اتضرت مني، انا كنت متخيل ان في ناس عندهم مزارع دواجن بيتعالجوا معايا، ناس اصحاب شركات اعلاف ومصانع اعلاف بيتعالجوا معايا. بطلوا في اكل اللي انا بقوله، بطلوا الفراخ وبطلوا البيض. فيعني انا خلاص، انا وصلت كلامي، وصلت رسالتي. هو بياكل دي كده اصلا. وبص اقول لك على حاجه، خليك واثق من حاجه. ماشي، ان بره اللي احنا اتفقنا عليه، ورا كلامنا اللي قلنا عليهم الحاجات السيف في الاكل، مفيش حد سليم حرفيا. اللي هيعتمد في اكله على البقوليات هيتعب، هيتبهدل. اللي بيعتمد في اكله على الخضروات هيتبهدل، ومش هيعرف يربط الاعراض في بعضها. يعني مش هيعرف يربط الكلام في بعضه. الموضوع محترم، الموضوع كبير. عشان حد النهارده يطلع يوضحها لك بقى، خلاص هي تحت ايدك النهارده، انت عارف ايه الامان اللي هتاكله ومش خايف من وراه، ولو غلطت هتصوم ازاي؟ ولو جسمك اشتكى بقيت تعرف ان الالم اللي في جسمك بسبب وهمي بقى، ولا انت سلفتك عامله لك عمل، ولا انت شاربه من ميه مش عارف عامله ازاي. مش الكلام هبل ده، مش انت مستني حبايه اسمها مغنيسيوم عشان بيجي لك كرامبات في رجليك، الكرامبات من كتر ادويه السكر اللي بتاخدها والانسولين اللي بتضربه، مش مغنيسيوم ولا بوتاسيوم. بطلوا بقى خلاص، وقفنا الكلام ده. ماشي، ما يعني خلصنا، ما قلنا مفيش حاجه اسمها فول مكان اللحمه، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها قولونك فيه غازات يبقى انت صحتك كويسه. قلنا خلاص العبط ده انتهت. صح يا ماجده؟ ماجده مسيحه بتقول لك لا كرامه للنبي في وطني، حقيقه والله. بس انا كنتش متخيل يعني يحصل كده، يعني زي ورقه بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني معك يا ابن اخ حين يخرجوك، قال ام خرجيهم؟ قال بلى، ما من نبي الا واخرجوه قومه. حقيقه. بص اقول لك على حاجه، الرفض مش مبني على دقه في الاداء، هو مبني على زي ما قلت لك كده اخذ الامور بسطحيه. خلاص اخذ الامور بسطحيه. يعني ايه اخذ الامور بسطحيه؟ انت دلوقتي قدامك سكه من اثنين، يا تتفه من الكلام يا تضرب في صميم اللي بيقوله بقى. ما هو انت صميم حامل الرساله ده اللي هو انا شخصيا، يعني فاهم، يعني حامل الرساله اللي هو انا شخصيا، فهو بيضرب فيا من يوم انا، من ساعه انا ما طلعت هو بيضرب فيا بهذه الطريقه. كشفه غالي، لا مش عارف طريقه كلامه، لا اصله لابس في ايديه، اصله بيشرب سجاير، اصله بيعمل، اصله بيتكلم في الدين، لا اصله طلع الندوه في كنيسه، لا اصله. فانت على مر الخطوات كلها انت مفيش حته ما ضربش عليك فيها نار. ما هوش فاهم ليه؟ ده كيفيه صناعه البطل. يعني انت على فكره انت لو سبتني في حالي ما كنتش عملت ده كله اصلا. انتوا بتعملوا بطل بالمناسبه يعني. يعني انتوا كبرتوا الموضوع ابسط من كده. يعني انت عارف يعني ماشي، انتوا واحد لوحده بطوله، واحد لوحده بطوله هز المجتمع ده كله، مجتمع الطبي all over كده بره مصر وجوه مصر، مش للدرجات دي يعني. يبقى انت بقى اللي ضعيف بقى قوي اما يبقى واحد بس لوحده كده، واحد لوحده ويقفل عيادات ويقفل شركات ويهز بورصه يا عم، يبقى انت ضعيف، يبقى انا اللي صح. الله، ايوه طبعا، قدر المطايب بتروح كل حاجه، النتوءات، كل النتوءات بتروح، النتوءات اللي بتطلع في الراس هنا بتروح، اللي بيطلع الجانجليون بتروح. الشوكه العظميه بتروح. دافع لكم كام؟ الناس بتدافع. ولك بدافع لكم كام؟ ما بس يا عم ادفع. هو انت فاكر ان انا لازم اكون ممول؟ هو انت مش شايف ان مش عارف ان الحق مش محتاج فلوس؟ يعني فاهم؟ يعني كشف غالي، انا اللي بختار يا عم طريقه الدفع. وانا قلت يا جماعه اللي مش قادر، انا يا جماعه انا مستعد، انا مش ما عنديش اقتراح. التدخين بسبب السرطان، ماشي مش ده ماشي خلاص. هو احنا اثبتنا خلاص. وقرار الاغلاق والكلام ده كله، يعني انت افهم، يعني انت الكلام ده كله انت قاعد مستنيني انا بس موافق، بس طالما انا هزيزكوا قوي كده تعرف ان انا لا الشيء اضره من عند الارتجاع المريء لحد الامساك لحد سوء الامتصاص. 600,000 حاجه شيء كله مضر، شيء كله مضر. وخلي بالكم يا جماعه البن، يعني انا كنت النهارده بقص شعري، جابوا لي بن بتضرب بالبسلة انتو الجان، مش فاهم بسوق ليه يعني. انا بسوق، ما هو انا، ما هو انت للاسف بقول لك، انا كنت بتكلم وبدون غرور والله، انا عديم الثغرات يعني، انا عديم الثغرات فعلا والله نهائي، بالنظام بشغلنا بالكلام ده كله انا عديم الثغرات، فالكلام كله هري هري هري هري. انا طالع النهارده اسلم عليكم واقول لكم ان انا كويس بس وخلاص، وهنكمل عادي. اسلوب رمضان ايه ده؟ احنا في رمضان ده احنا ما بنحسش ان احنا اصلا جعانين. هنعمل ايام في رمضان، هنعمل يوم البسله بيحمصوا البسله ويحطوها مع حبوب البن ويطحنوها، فما بتتعمل تبقى شبه حاجه قرف ومنتهى القرف، تبقى شبه الشوربه كده. لا ادويه الاكتئاب تقف مره واحده، هي بتاخد وقت قبل ما تطلع من الجسم اصلا، تقف كلها مره واحده. في بسله اسمك بس جهاز الدكاتره. يا عم شيلوا اسمي من على جوجل. الممسوس بيتعب من اللحوم ايضا والحمراء صح. الممسوس اللي هو مين؟ مين الممسوس ده؟ دخلت صفحة غلط يا استاذ، دخلت صفحة. شفت شكل بيقولوا ايه في الشارع برضو؟ عارف فيلم زازا؟ اه والله العظيم اقسم بالله بيضربوا القهوة بالبسلة، حبيبات البسلة، يجيبوا حبوب البسلة ويحمصوها ويطحنوها مع القهوة، تدي نفس الطعم ونفس الريحة. بس لما تيجي بقى تعملها في ترقد بقى، تعمل بقى شوربه فاصوليا او البسله قصدي، حاجه في منتهى القرف. لا لا لا ممنوعاتنا مش هتزيد ان شاء الله. بص هقول لك على حاجه، لازم تكون فاهم احنا دلوقتي. انا كنت عايز الفت نظر الناس من اول ما طلعت ان انت، شكرا يا سعاد وشكري لاهل الجزائر يا عم، ولا ريق ولا بتاع يا عم، الناس دول ضعاف ضعاف يا لهوي، قاعد هنا ومسمع هناك كمان والله فعلا. ايه نتوء الوجه ده؟ يعني ايه نتوء الوجه؟ طلع ايه بالظبط؟ النتوءات اللي قلت عليها اللي اعرفها من كتر، بص اصل خلي بالك، بص انت من كتر العضله ما بتشتغل على العظم، وده اللي بيحصل مع بتوع الحديد، بيبدا الاوتار تشد على العظم فبتعمل النتوءات، كل يوم بتعور العظم ده، فالعظم بيكون جديد، فتلاقي عظمهم مختلف عن عظم اللي ما بيلعبش حاجه، انت فاهم؟ فانت وجود النتوءات دي مع عينه هشاشه، الوتر بيشد على عظمه طريه فعمال يطلع منها حته ويترسب عليها كالسيوم، فتعمله نتوء بقى، يطلع بشكل جانجلين، يطلع في شوكه عظميه في رجليه، يطلع مش عارف في نتوء ايه، يطلع زي ما يطلع خلاص. ف على العموم يا عم خلاص بقى، خلاص انا مش هجيب، مش هقول، بص سمير ترتل لن اذكر اسمه. بتكلمش انا في الموضوع ده خلاص، مش هركبه ترند والله، والله ما هركبه الترند. ايوه يا جماعه بالبسله، فخلي بالك انتوا يعني. بص اقول لكم ايه، يعني حلاوه الطحينيه، قلت لكم على حلاوات اللي اسمه ايه ده، الفرخ خلاص اللي هو بتاع طنطا ده، والراجل اللي بسم الله ما شاء الله هو سمعته سابقاه الصراحه من الاول، وعنده اللي هي وش الحاله دي، والناس بتوع طنطا اللي جولي اللي هي ساره واختها سالي، هم الدكاترة بتوع طنطا كانوا جايبين لي منهم حلاوة البتاع وش الحل خلاص. بس برضه محمود عياد بيقول لك كل ما بحكي لحد عن النظام يمشي معايا يقعد يتريق، يا عم استغفر الله العظيم، بيقول لك ايه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فاهم؟ يعني حتى الرسول اما بيجي بقول الحق كان بترد عليه بالاستهزاء. يعني ما تفتكرش ان الرسول ده كان اما بيجي يتكلم سواء النبي صلى الله عليه وسلم او من سبقه من الانبياء عيسى عليه السلام ومن قبله لحد موسى ومن قبله لحد ابراهيم، فما حدش من الانبياء دول لما جه يتكلم عليهم الصلاه والسلام قوبل بالحب والرقه، يعني ما حدش فيهم اتقابل وسلموا عليهم وسقفوا لهم. قله بقى قليله بداوا يتبعوهم، واللي بداوا يتبعوهم كان ليهم رغبه او ليهم غرض في الاتباع في البدايه لحد ما تعمم الموضوع او بدات الفكره تنتشر. فنفس الكلام دلوقتي، فانت حضرتك مستني انت ايه من ورا ناس بتقول لك احنا تربينا على كده، مفيش رد علمي، لا احنا تربينا على كده. سمير الترست، ايوه، لا انت ما تربيتش على كده، انت من حقك تعيش كويس عديم الالم عديم المفاصل، قصدي عديم عديم الالم بس مش عديم المفاصل يعني قصدي. قالوا انه مجنون، قالوا انك لمجنون. يا عم النظام موجود ببلاش بقى، عايز تمشي عليه ما تمشي، مش عايز تمشي ما تمشيش. وبعدين زي ما قلت لك، قلت لي تعالى قلت مش جاي، هتطلع تشرد لي ليه يا عم؟ وانا بيني وبينك ما مشاكل في محكمه الاسره، ما تسيبني يا عم. كرامبات لسه انت بتاخد ادويه غلط على طول، وما قلت لك ايه المشكله؟ وقصه بسيطه بقى، يعني انت بص كلمه الحق دايما متهاجمه ما فيهاش كلام. فبيقول لك بينتشر زي النار في الهشيم، انا مالي يا عم؟ شيل النار وشيل الهشيم، طيب شيل النار وشيل الهشيم وانا موافق. لكن بارانويا؟ انا عندي بارانويا. ما فيهاش كلام، وانا بطالب الحكومه والدوله ان انا اتعالج من البارانويا. ايوه. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ ايوه، حاول يعمل شغل شغل شغل شغل شغل شغل. امك صاحبتك. ايوه، اصلا مش مضروب في حاجه، ولو حد فاكر ان هو يوقف نشاطي محدش هيعرف يوقف نشاطي اصلا يعني. وموضوع غلق العياده طب بعد ما تفتح بيومين، ها؟ طب انت النهارده نجحت وحاربت الدجل وحاربت عدو العلم، انا عدو العلم. يا ابني انا عالم يا ابني. تقول منعت عدو العلم ان هو يتكلم. ماشي موافق، طيب. اما افتح يوم السبت الجاي هتبقى عملت ايه في عدو العلم بقى؟ انتصر؟ لقد انتصر مازنجر. هتعمل ايه مع عدو العلم يا ابني؟ في صوت وشيش. ماشي، بس انا الحقيقه احلى من محمود حميدي. حقيقة. والله ما قصرت. والله ما قصرت. السمك خلاص يرجع بقى يا اخوان، بس يعني كلوه. انا عندي بارانويا، موافق. فبيفكرني كل ما اسمع كلمه بارانويا دي افتكر، عارف فيلم بتاع سفاح النساء؟ كان في اتنين دكاتره متخلفين كده قاعدين بيحللوا فؤاد المهندس وهو قاعد. ما هو كان عامل فيها السفاح ده، يقول له ايه؟ بارانويا، شيزوفرينيا، بارانويا، شيزوفرينيا. او النبي اما العيله تفتح هيطلع يقول اتفتحت. طب انا موافق، انا بدعوه ان انا اول يوم هفتح فيه العياده، بس انا كنت انا بتلكك الصراحه، اقعد يومين قبل رمضان، يعني اجز قبل رمضان يومين اريح فيهم العظمه كبرت برضه. ماشي، فشكرا يا مها يا توكل، والله يا حبيبتي كتر خيرك يا حبيبتي. عندي امساك مزمن 40 سنه راح على النظام يا جماعه والنبي. يعني ايوه، الناس اللي كانت ممسكه وربنا افرجها عليها دي يعني شدوا حيلهم معاك والنبي، يعني ادعوا لي جامد بقى. انت كنت ممسك وربنا فتحها عليك، ادعي لنا بقى. ما شلتش البسله لا عرفتها على طول، تقول يلا يا ابني هنا يقعد، وانا اشرب اي حاجه واقعد مع اي حد اقول لك هنعمل له مناظره، هعمل لك كمين. المرتى معانا طبعا اهاني استاذ محمد حسن، المرتى معانا يا عم بارانويا بارانويا، ما هو اللي قال وسيم. كتر خيرك والله يا ابو شويه. بقول لك انا عارف الناس هتدي عليا بس احنا بنحميهم. طب ازاي؟ والله ما عارف يا جدع انت، يمكن انا اللي عامل العمل للناس. يا ابن الناس ما جاتليش العياده وخف، وانتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ انت كمان عظمتك كبرت يا مريان والنبي. احنا من يوم اللي فتح العياده بقى نكلمه اقول له لقد انتصر الشر يا ايها المذيع، لقد انتصر الشر، مرسي ابن المعلم الزناتي انهزم يا رجاله بالانجليزي. ايه يا عم في ايه؟ مش للدرجه دي، ما تكبرش الموضوع. اصل لو عملته حاجه شخصيه انت اللي هتزعل مش انا خالص خالص خالص. انا امبريكابل يا ابني، انا تايتل شهادات دكتور جامعه، فبشرف على ناس مش بكالوريوسات والماجستيرات يلا بيقعدوا قدامي يتنططوا كده فاهم، بيتنططوا حواليا فاهم، وبعذبهم وبوقفهم على الحيطه وبعمل كده فاهم. انت عارف يعني دكتور جامعه ولا لا؟ مش فاهم انت دي صح؟ مش فاهم ماشي. مش عارف ان انا بحكم ابحاث اصلا؟ لا بص هقول لك على حاجه، انا من حقي، انا من حقي ان انا يعني اخد شويه راحه بقى وهدنه، يعني اخد عايز اكل بس ما تحل بقى عن دماغي يا اخي بقى. هو بيقول لك يا اخي ما ترد بقى يا اخي بقى، ما انا مش هرد مش هرد مش هرد مش هرد. احنا مدقي لك انا والاستاذ مجدي، احنا في احسن حال، مجده مسيحه وانا كمان يا مجده والله، رضا ثروت كتر خيرك يا رضا. هنا بقى التلاحم، التلاحم بقى هنا، حتى دي ما عرفوش يخشوا لي منها والله، مش عارفين يخشوا لي من اي حته. فخلاص يبقى ربك اللي ميسرها بقى، فما تزعلوش يعني. بلاش الاسئله الخاصه، رايب حليب الماعز مسموح زي بيض السمان، هل هو مسموح؟ يعني برضه قاعد يقول لك والرد اول ما طلعت الواد من تسع، والرد على نظام الطيبات، والرد على مش عارف ايه، وحقيقي الضياء العوضي، وحقيقي يا عم يخرب بيت كده. لا انا غزلت رايقه يا استاذ، استاذ محمود بكري، انا غزلت رايقه على الاخر. انا بابا، ما انا عارف انتوا يا جماعه بتدعوا لي والله بدايه الشعر الابيض مع النظام تستاهل، ما انا شعري الابيض اهو. بص هو نسي يقول ان ابويا مات على النظام. وابوه لقد توفاه الله وهو ماشي على النظام. لقد توفاه الله. لا كنا 180 قبل محمود، ما تقولش كنا 40، لا ده قبل محمود بكتير 40 ده. لعلمك انا اقول لك على حاجه، انا ما رفضتش زياره محمود سعد عشان خاطر كده، لا هي منصه ومنصه تحترم، فاطلع هقول كلمتي وهضرب ضربتي وهمشي. اروح اتبسط اعمل شهر عسل يا ابن اللعيبه ماشي. انا بابا المجال والله يسر والله حصل. بصوا هو مش الكريم كراميل اللي في النظام اللي هو المشمشيه، يعني انا ما عنديش مشكله مع النشا، النشا لو عملته ضربته في الميه في السكر مع شويه قمر الدين حلو اللي هو المشمشيه خلاص، ما عنديش مشكله في الحته دي، فمحدش يزعل بقى كلها انا بحبها. يا جماعة السبوبة هتقفل والله لا تقفل. الله وعد من يوم ما اجي لك اجيب لك اغلاها برفان فيك يا دنيا، بسجل حركة مريان عادل والله، يعني انا مش وانا شعري رجع اسود، يعني جبالي شعره رجع اسود وواحدة تانية قالت لك شعرها الابيض مع النظام، جبالي شوف شغلك يا جبالي، فين صورك قبل النظام وبعد النظام؟ اسم البرفان ده هوس، في برفان تاني اسمه ماد، والله يا جدع بص الحلف بالنبي اللي هي جوز ما تكبرش الموضوع انا لا احلف بص القسم انواع يعني مول والنبي يا اخي ده على سبيل المزاح او على سبيل الدعابه تمام لكن تاني القسم حاجه تانية ده القسم بقى زي بتاع المحكمه تقعد ترفع والله العظيم فهنا ده القسم ده القسم فده القسم وده اللي اتحاسب عليه بالمناسبه فبلاش انا بقول يعني بهزر هو يومين هنطلع السخنه وهنطلع دبي ان شاء الله عشان غالبا برضو زي ما بقول لكم كده الخطوه الجايه بقى انا همشي مش برضو مش هطول لان انا خلاص بصراحه يعني مش مبسوط انا مش مبسوط سكرك 560 زغرب بقى السعب باسد لا مش عبد معبود دي كانت واحده او بن اي كلام كده انا بحب بن عبد المعبود بجيب من البن التحتيه بتاعه هوس ماشي مع البارانويا بص في واحد اسمه ماد برضه ماشي معايا برضه ماشي بص في طباكو فانيليا لا مش شفتش الان زمان عارف لما نزلوا فئه الكومات ربنا الهمني انا مش قلقانين من حاجه يا جماعه احنا زي الفل الحمد لله غير النشاط واشتغل ممثل هيحاربوني برضو اشتغل انا هنتج لنفسي انا هنتج لنفسي وانا كده كده ماشي مش هينفع اقعد كده بقى هنا هنا خلاص الجو بقى دمه تقيل الجو بقى دمه تقيل هاو هاو هاو هاو وانا راجل ما بحبش الصداع والله مواعيدي صعبة أو متخدش مني مواعيد نهائي عايزين نعمل بقى عايزين نعمل ندوة والله عايزين نعمل ندوة نظام نومي نظام نومي ده أنا نومي بالصدفة والله والله نومي بالصدفة على الله التسهيل يعني لا ولا نظام يومي وأنا مش فاهم كتبت السكريبت بقول لك بقول لك عايز يعرف الاسئله امال ايه انت هتفاجئني يعني مثلا تيجي تسالني اسئله مثلا انت برج ايه مثلا لا يا عم انا همشي وخلاص استخبى في اي حته امشي اقعد في اي حته اروح فلوريدا بص انت عارف لو هو قاعد مع مجدي يعقوب هيقول له ايه؟ هيقول له الدكتور اللي جاب مقبول في القصر العيني وبقى مجدي يعقوب. انا بقى اللي جبت امتياز في عين شمس بص وسطاف جامعه وده طالع يتنطط. تخيل انت بقى تخيل شوف الفرق الاثنين. طب انا جبت امتياز حضرتك اي اتعاقب انا يعني. ونوائل دفعتي وسطاف جامعه فاهم؟ وكمان هتقعد تتكلم حضرتك. لا انا بنام كويس جدا. على فكره يعني انا الا قصه الموضوع ان انا انام ولا لا بنام كويس جدا انا قصدي اقول ان حضرتك ممكن تنام فترات قليله جدا وبتقوم بيها كويس جدا هاجي السعوديه خصوصا ماشي مفيش يا جدع بص اقول لك على حاجه انت عارف لو عندي شك واحد في المليون ان انا غلط كنت مشيت من زمان لكن انا ما عنديش شك واحد في المليون في المليون ان حد يعرف يغلطني يكسر حاجة يضيف يعمل اد اون على الكلام اللي بقوله دلوقتي قدامهم 100 سنة والله العظيم قدام 100 سنة عشان يقولوا كلام ورا كلام في الأردن ده هتتجرد خيار وخضار بص هقول لك على حاجة الموضوع أكبر من كده هو مين اللي وجه الناس للأكل ده ووجه الناس ازاي بص واحد عملت عضلات بالنظام. ايوه طبعا طبعا، الاكل الصح، نفسيه صح، جسم صح، صحه صح، كل حاجه. ده الاكل الصح بس. اطب مطعمك، اطب مطعمك. شكرا يا اخي. ده هرمون غدد القيه مرتفع بعد الصلاه وقت العلاج، بتاع النظام ولا لا؟ لا افهم، هو ما يقدرش يتكلم مع بتوع الكيتو دول. افهم يا ابني افهم، الكيتو ده وراه سبوبه، وراه اجنده، وراه جيش بيسوق له، بيسوق له. انت بتاكل بيض وبتاكل فراخ، فاهم؟ فانت في حاجات بتسوق لها اجنده. انا عكس الكلام ده كله، ده انا ببوظ لك الليله دي كلها. يعني سوق الاكل بيقف، سوق الدواء بيقف، سوق الدكاتره بتقف. فانت خلي بالك، انت الحته دي كلها فانت الحته دي، لا انت مش، انت مش جهه واحده، ده انت حتى الشيفات بيزعلوا. يعني الشيف النهارده اللي بيتكلمك بيقول لك انت بتتكلم في التغذيه، ده في قنوات، ده علاء الشربيني بيتكلم في الوجبه المغذيه، قليله الدهون كثيره الخضار. الله، يعني الناس دي بتتكلم في الاكل وانا ما اتكلمش، يخرب بيت اهلكم. هو ينفع يا ابني؟ الله، مش الاصول ليها بتاع؟ وانت عايز مين يتكلم في الغيزة؟ طيب ده انت لو جبت الدكتور مجدي يعقوب واتكلمت معاه في الغيزة وقال لك تفاحه، هتقول له امين، عشان هو مجدي يعقوب. الله، هو انا عشان بتكلم معاك بالراحه يا ابني؟ لا يا ابني، ما ينفعش يا بابا. ده ضياء العوضي. يلا دكتور، في طارق جاي لامريكا، خليك في ام الدنيا، امان مصر مكان في وش الدنيا وبين حبايبك. فانت ما تجيش تقول لي انا بعمل تجارب، انا جيت وقفت التجارب. يعني التجربه دي انا بدي حاجه من بره واشوف تاثيرها على اللي قدامي. انا جيت وقفت التجربه، انا جيت وقفت الدواء، ده انا وقفت الدواء، وقفت المرض، وقفت الدواء، ده انا وقفت التجربه، مش انا اللي عملت التجربه، مش انا لسه هعمل تجربه، ده انت اللي بتاخد دواء لسه عليه تجارب لحد النهارده. يعني الدواء ده لو اتعمل على مليون شخص وبيستخدم قدامه مليار، يبقى انت لسه تحت التجربه. لان يعني في 900 مليون بني ادم لسه ما اتعملش عليهم التجربه دي. ايه راي حضرتك؟ فانا اللي بوقف التجربه، مش انت اللي بتقولي انا بعمل تجارب على الحيوانات وتجارب على البتنجان وتجارب على الزعبوت. يا ابني انا جيت وقفت التجارب عليك، شدتك انت من القفص اللي حاطينا جواه وطلعتك بره. انت زعلان كده؟ طب ما انت عبد الدواء لحد النار، واما تموت برضه من نقص الدواء هتموت كده. وانت فاكر يعني انت قاعد متامن؟ الله، ما حفيدي حسني مبارك مات في نص ساعه وما لحقوهوش في المستشفى. فما تفتكرش ان انت في امان، ما تفتكرش ان انت في امان. اسمه ايه التاني مات في ثانيتين برضه، اللي كنت بحبه، الواد ده اسمه ايه؟ الواد ابو شعر شبه بيتهوفن ده، مات كتيمي كده، مش فاكر كان اسمه ايه. الله، اللي كان جنب صديق مره، احمد شوبير ده، كان مذيع برضه اعلامي كده. فلا، انت لازم تحط عقلك قدامك. ايوه يا عم، مصري هو اللي مضايق الناس ان هو مصري. ما هو مصري وخلاص، وبوظت الدين. مش البهز، لا اسمه حاجه ثانيه، شكل اسمه مات. هو مات دكتور، ايوه كان مذيع على شعر كده كبير، اسمه وائل ابراشي. الابراشي برضه والله. تيجي تقول لي انت عملت تجارب وائل الابراشي؟ صح كده، انا عملت تجارب على الناس. بالعكس، انا جيت وقفت التجربه. يعني جيت لحضرتك وقفت التجربه عليك، بدل ما انت عمال تبلبع في دواء سكر بيعمل لك كبد دغني. طب انا هقول لكم على حاجه، بس ما امبارح بتقول لي ايه، في فيلم اسمه ذا بيانست، بيانست اللي هو عازف البيانو. البيانست ده في فيلم اسمه كده بيتكلم على مجتمع يهودي وشاب هيهاجر من مكان لمكان وجو ايام الحرب العالميه الثانيه، وقعد فتره ياكل، وكان الاكل الوحيد اللي بيتناولوه في التوقيت ده اليهود العدس بس. خلص الموضوع في الاخر بكبد دهني ومرض مناعي. ده بعد كام، بعد فتره كام شهر من اتباع هذه الحميه، لان هم ما عندهمش اكل غير ايه؟ العدس. فتخيل انت بتتكلم، خلاص احنا بقينا نشوف دلوقتي التاريخ وهو بيتحكي قدامك. دور على اكل كل امه ونهايتها، ونهايتها. اوعى تيجي النهارده تتكلم تقولي هل التغذيه ليها علاقه بالمرض النفسي؟ هل التغذيه ليها علاقه بالمرض في العموم؟ لا، هي التغذيه اصل المرض، اكلك اصل المرض، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. محدش يقول لي بقى يدور لي على حجه تانية. دور الرياضه، دور التنفس بصوت عالي، حفظ الاغذيه في المثلجات واخرجها من الديب فريزر هي سبب فقدانها للحديد. العبط ده ما باكلش منه. بتاكل غلط تتبهدل. اكلت فراخ تكح طول الليل، هي بنتي اكلت فراخ تكح طول الليل على طول. انت قدامك الردود، جسمك بيرد وما بيسيبكش. زمان ما كنتش فاهم، النهارده انت فاهم القصه دي. خلاص، فموضوع ان حد بقى يقرطس ويقول ويعيد ويزيد، لا، احنا النهارده احنا ما بنردش. احنا خلاص ردينا. احنا في الارض اثبتنا نتائج. خلاص؟ يا عم شكرا على اسئله ما ردتش عليها، وانا كل واحد يقعد يتلكك لي. اعمل مستشفى باسم حضرتي؟ اعمل، ما اعملش ايه؟ حاضر، انتوا عايزين معايا، انتوا عايزيني ملياردير. حاضر، اعمل مستشفى، ما اعملش ليه؟ حاضر. اذا كان ما كانوش عايز نعمل ندوه يا دي النيله. والله العظيم بص اقول لك على حاجه، اللي بص انت مش مستني حد يبصرك بالحقيقه النهارده. لو انا جيت رجعت في كلامي وقلت لكم خلاص انا اكتشفت ان انا غلط والملوخيه مفيده، انت هتقول انت كذاب اصلا. وقف حقن الهرمون، وقف. خلاص، بنتي اكلت بسله كانت بتموت حرفيا. بس هو كده، ارجوكوا انت مش محتاج حد يبصرك. كتاب هبدا. خلاص، مش محتاج حد يبصرك بحقيقتك، بصحتك، ماشي؟ مش محتاج حد يقول لك فين الصح وفين الغلط. خلاص، انا لو بقولك رجعت في كلامي وقلت لك الملوخيه صح، انت هتقول انت كذاب غلط مش صح، هتقول لي مش صح. بصوا يا جماعه، احنا اليومين دول طبعا العاده ما فيهاش. والله انا موافق. خلاص، بصوا احنا على الهوا اهو، انا موافق استقبل سيفيهات على الواتساب بتاع العياده. لو في دكاتره عايزه تيجي تشتغل معانا موافق، ما عنديش مشكله. بنات واولاد الاثنين ما عنديش مشكله. ما ارضيش اطلع، ومش هطلع مع حد مش عايز اطلع معاه. انا هطلع، انا بحترم نفسي وبحترم جمهوري وبحترم الكلام اللي بقدمه، فمش هينفع يعني، مش هينفع ما احترمش نفسي. خلاص انتهت، احنا في مرحله جديده دلوقتي، والحمد لله احنا على ارض الواقع محققين، فمالوش لازمه نعطي الدنيه. مش هعطي الدنيه في حاجه، هطلع في الحته اللي تعجبني وبالطريقه اللي تعجبني وتريحني، مش هطلع غصب عني يعني. خلاص، ف بالظبط الملوخيه يعني لو قلتها خلاص يبقى لو عملت مستشفى لازم تدخل نظامها. قول مين بريد يمشي. للدرجه دي يا عمر يعني؟ كتر خيرك، كتر خيرك يا سيدي. انا بشكركم وخلاص بقى، مش هطول عليكم النهارده. احنا بس انا كنت طالع اطمنكم واطمن الناس، وهنتابع مع بعض، هنتابع مع بعض. انا متاكد ان كلكم بتحبوني، وانا كمان كلكم، كل يعني بحبكم كلكم والله. ومن حقكم عليا اللي انا عملته يعني، انا شرحت وخلاص وفهمت الناس جسمها ويعني ايه مرضها والكلام ده كله. ده كان حقكم عليا، حق العلم، صدقة العلم نشره، صدقة العلم نشره. أنا بحاول أوفي الصدقة، بتاعت العلم ده. انا ما خبيتش حاجة عندي وما تكسبتش من ورا معلومة خبيتها عندي برضو. خلاص انا اللي ربنا انعم عليا بيه من علم وده فضل ربنا كله اتحط تحت رجلي وعشان مصلحتكم وعشان مصلحتكم. فيعني اطيبوا المطعم اطيبوا المطعم. كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم طيبين. الايام دي مفترجة الايام دي مفترجة. وما تنسوش كل واحد يجيب فانوس والمرة الجاية نطلع نولع مع بعض الفوانيس. يعني كلنا نولع مع بعض الفوانيس. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. اسبوع على خير واشوفكم على خير. ودعوا لي ها وهما يومين وهنفتح يا جماعة ما تقلقوش. اسبوع على خير اسبوع على خير. بشكركم. بصرك اتحسن خلال اسبوعين شفت دايما الحمد لله الحمد لله. يلا اشوفكم على خير. ومشفاء الا من عند الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير.